الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كتاب الحج من الجامع الصحيح للامام مسلم رحمه الله وهذا الباب 50 وترجمة الإمام النووي قال باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصى. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أولا قول الإمام مسلم رحمه الله قول الإمام النووي باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. جمرة العقبة معروفة وهي الجمرة التي تلي مكة ثم الوسطى بعدها ثم الصغر. ورمي جمرة العقبة ترمى في اليوم الأول اللي هو يوم النحر بسبع حصيات ثم ترمى بعد ذلك في بقية الأيام الثلاثة مع الجمرات الأخرى. وطريقة رمي جمرة العقبة يكون من بطن الوادي. الوادي هو المسير الذي يسير فيه ما بين الجبال وجمرة العقبة مكانها كان في سفح الجبل الذي هي فيه ثم بعد ذلك طبعا نزيل يعني ما حولها من الجبل ولكنها كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم سفح الجبل. فالنبي كان يعني يرمي الجمرة من بطن الوادي حيث تكون مكة عن يساره ومن عن يمينه وهي مستقبلته. هذا حديث عبد الله بن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يعني كما كان النبي يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. يعني الأول بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيكبر مع كل حصاة من الحصات السبع مع البسملة في أول التكبير. فقيل له يا أناس قال له إن أناس يرمونها من فوقها من فوقها يعني من فوق الجبل يأتي فوق الجبل من الجهة الأخرى ويرمي الجمرة. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا والذي لا إله غيره أقسم بالله الذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة والذي أنزلت عليه سورة البقرة هو الرسول. وخصه هنا سورة البقرة لأن فيها أحكام الحج فيها الحج فيها وأتم الحج والعمرة لله يعني أن الذي أنزلت عليه هذه السورة سورة البقرة التي فيها الحج كان هذا مقامه يوم رمى الجمرة. ويقول عبد الله أنا أقف وأرمي الجمرة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم أيضا وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فرقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبط من الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قول الإمام مسند ما أسمه عن الأعمش أنه يقول سمعت الحجاج بن يوسف الأعمش يقول وهو يخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل. ومعنى ألف القرآن كما ألفه جبريل يعني أنه سيره في القرآن مثل يعني ترتيب المصحف. وأقول لا تقول يعني سورة البقرة وسورة آل عمران ولكن يقول السورة التي يذكر فيها البقرة. وهذا من حفلقة الحجاج. الحجاج بن يوسف الثقفي معروف وهو أمير لبني أمية كان على العراق وكان جبارا ظالما. فهذا أيضا يعني من حذلقاته يعني وأراد أن الناس لا تقول سورة البقرة وإنما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة لأنها ليست سورة البقرة عن نسبة إليها. فرد عليه إبراهيم النخعي لما ذكر له هذا قال فسبه يعني سب الحجاج، وقال إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبق الذي لآخر الحديث. والشاهد أن يعني عبد الله بن مسعود قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فكان ابن مسعود يقول سورة البقرة ولا يقول كما ادعى الحجاج لأنه السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء، لا، بل النبي قال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، أشارك في السورة. وطبعا شاهد الحديث أن رمي جمرة العقبة إنما يكون من بطن الوادي. وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا ابن أبي زائدة وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، واقتص الحديث مثل حديث ابن مسعود. وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن زعفر حدثنا شعبة بن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال عبد الله بن مسعود قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال أي عبد الله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا أبو المحيا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. الباب 51 باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أولا ترجمة الإمام النووي لهذا الحديث قال باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، يعني استحباب أن ترمى يعني يرميها الإنسان وهو راكب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في مثل هذه الأيام طبعا هذا لا يتيسر في الوقت الحاضر. وبيان قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم يعني خذوا عني مناسككم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي يرمي على راحلته، والراحلة هي المناقة الناقة التي تعد يعني للسفر ثم راحلة أنها ترحل يوم النحر بكله. فيقول أي النبي يقول لتأخذوا مناسككم، مناسك جمع منسك هو يعني هذه الأعمال التي يعني خاصة بالعبادة، كل عمل يخص بالعبادة وخاصة بالحج يسمى منسك. لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وهذا تحوار من النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وأنه ربما يعني لا يحج سنة أخرى، فكان النبي يوصيهم بأن يعني يتعلموا الحج منه وهو حي الآن بين أظهرهم لأنه ربما لا يرونه مرة ثانية، وقد كان فإن النبي لم يحج إلا هذه السنة وكان فيها حجته يعني الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه وسميت حجة الوداع من الجبال. قال مسلم حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة ابن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين أو أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. هذا حديث أم الحسين تقول بأنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، تقول فرأيته يستحيي هنا الرؤيا والسمع حين رمى جمعة العقبة وانصرف وهو على راحلته. هذا في دليل على جواز رمي جمعة العقبة راكبا. يتقول كان معه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته وهذا كان بلال، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معه ثوب وقد غطى به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، مو تغطية الرأس يعني، وإنما ليظله بها، لأن يعني في هذا الوقت لم يكن النبي قد حل من إحرامه وبالتالي لا يجوز تغطية الرأس، وهذا فيه دليل على جواز الاستظلال بظل شيء، فكان يظله يعني رضي الله تعالى عنه، يظل النبي صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله قولا كثيرا، أن النبي خطب الناس بعد أن رمى جمرة العقبة وقف في هذا اليوم يوم النحر وخطب الناس، تقول تكلم النبي كلاما كثيرا. تقول سمعته يقول من ضمن كلامي هذا الكثير الذي قاله: إن أمر عليكم عبد مجدع، إن أمر بالبناء لما لم يسمى فعله، يعني إن أصبح هناك أمر الناس واتخذ الناس أميرا عليهم وأصبح أمير عليكم عبد معروف المملوك مجدع، الجدع اللي هو قطع الأطراف يعني مقطوع الأذن مقطوع الأنف، وكانت العرب أحيانا تشوه بعض يعني من يسترقونهم أو يحاربونهم ويأخذون أسرى، تفعل هذه المثلى بهم، يعني لو فرض أنه عبد وكان على هذه الحالة من فقد بعض يعني أطرافه على هذا النحو، هذا يكون أكثر نكارة وأكثر بشاعة وأكثر بعدا من الإمارة، يكون النبي يفترض هذا حتى لو وجد هذا، لو أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله، ولكن يقود الناس بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، أن السمع والطاعة يعني الإمام ولو كان يعني على هذه الصفة ما دام أنه يقود الناس بكتاب الله. الشاهد في الحديث هنا في الباب أن النبي رمى جمرة العقبة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم. قال مسلم وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور. الباب 52 باب استحباب كون حصل جمار بقدر حصل خبز. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رئيس النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخضر. هذا حديث جابر أن النبي رمى الجمرة بمثل حصى الخضر. الحصى معروف هو الحجارة الصغيرة، والخضر هو يعني ضرب الحصى بطريق وضع يعني الحصى على سبابة اليد اليسرى ثم توتير السبابة الثانية مع الإبهام بها وتضرب الحصى على كذا، ولا يصلح لهذا الخز إلا حصى صغير اللي هو قدر حبة الحمص أو حبة الفول، هذا الذي تصلح، أما إذا كان حصى كبيرة فإنها لا تصلح للخز. فيقول هذا رمى النبي الجمرة بمثل الحصى الذي يستخدم الناس الخز. طبعا الخز نهى النبي عنه، وذلك أنه يعني يثبت قال النبي يعني لا نهى النبي عن الخز، وقال إنه لا يعني لا ينكو عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يفقع العين ويكسر السن فله ضرر يعني في الإنسان، ولكن لا نفع له يعني نفع لا نفع الإنسان به، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. الباب 53 باب بيان وقت استحباب الرجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. بوب الإمام النووي لهذا الحديث بقوله باب وبيان وقت استحباب الرمي، أن هذا الوقت الذي يستحب فيه الرمي والصحيح يعني عند أهل جمهور أهل العلم أن هذا وقت الوجوب، أن هذا ليس باستحباب، وإنما وقت يعني إنما هو وقت يعني الوجوب اللي هو الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروق الشمس جمعة العقبة، وكل يوم بعد ذلك من أيام التشريق بعد الزوال. فقال جابر رمى رسول الله جمعة يوم النحر ضحى، وقت الضحى، وقت الضحى هو بعد ارتفاع الشمس قليلا عن يعني الأفق إلى قبل الظهر، فرماها النبي رمى جمرة العقبة ضحى. وأما بعد يعني في الأيام أيام التشريق فإذا زالت الشمس، ما رمى النبي إلا بعد زوال الشمس، وكان ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، وكان يقدم الرمي حتى على صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الباب 54، باب بيان أن حصل جمار سبع. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيان حدثنا معقل وابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. هذا حديث جابر قال ويقول قال رسول الله الاستجمار تو. التو هو ضد الشفع، التو الوتر يعني الذي يتمس 1 3 5 7 هذا تو، واثنين أربعة ستة ثمانية عشر 12 وهكذا هذا شفع. فالعدد الزوجي شفع والعدد الفردي تو أو وتر. فقال النبي الاستجمار تو، والاستجمار هو يعني التطهير يعني النجو بالأحجار، هذا يكون يعني يخفى على وتر 3 5 7 وهكذا حتى يطهر المكان. ورمي الجمار تو، رمي الجمار تو وهو سبع، والسبع وتر. والسعي بين الصفا والمروة تو لأنها 7 أشواط فهو وتر. والطواف تو لأنه 7 طوافات حول الكعبة فهو وتر كذلك. ثم قال النبي وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، إذا استجمر أحدكم استجمار أو اللي هو يعني قطع تطهير النجو بالأحجار، قال النبي فليستجمر بتو، هذا يدل على الوجوب يعني إما ب3 أحجار وإما ب5 وإما ب7 وهكذا حتى يطهر المكان. إذن رمي الجمار، الشاهد أن رمي الجمار جملات الديسة إنما هو ب7 أحجار فقط كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الباب 55، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. قال مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث وحدثنا قتيبة وحدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عبد الله بن مسعود، وحلق طائفة من أصحابه، هذا كان في عمرة القضاء عمرة الحديبية أو في عمرة الحديبية قبل القضاء، وكذلك في عمرة القضاء التي بعدها كانت في السنة الثالثة، ولما منع النبي عن يعني عن الوصول إلى مكة وإتمام العمرة حلق النبي في مكانه في الحديبية. فحلق النبي وقال اللهم ارحم للمحلقين، كان بعض الصحابة حلقوا وبعضهم قصروا، فقال والمقصرين رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قال في الثالثة والرابعة والمقصرين. قال عبد الله إن رسول الله قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، يعني ادعو لهم كذلك، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، فدعا لهم في الثالثة أو في الرابعة. شك من الراوية. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن حجاج قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين، وهذا دليل على أن النبي لم يدع لهم إلا بعد أن دعا للمحلقين 3 مرات ثم دعا في الرابعة للمقصرين. حدثنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال الزهير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين. وحدثني أمية بن مسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، ولم يقل وكيع في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وحدثنا قتيبة، حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. طبعا كل المناسك التي نسكها النبي، النبي له 4 عمر وحجة واحد، كلها حلق فيها رأسه ولم يقصر فيها صلى الله عليه وسلم. ودعاء النبي للمحلقين على هذا النحو دليل على استحباب هذا وأن هذا الأفضل يعني في نسك الحلق، وأنه يجوز التقصير وهو أقل أجرا من الحلق. الباب 56، باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتلاء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. هذه السنة في هذا التركيب في يوم النحر، الرمي أولا ثم النحر ثم الحلق ثم على ذلك الطواف يعني الشعر. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمر أو الشعر فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر. منزله يعني المكان الذي ينزل فيه، وكان يعني قريب المسجد الآن هو مسجد الخير الآن. ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم ليس خذ من هنا يعني، فيحلق الجانب الأيمن الأول ثم حلق الجانب الأيسر بعد ذلك، ثم جعل يعطيه الناس، يعطي شعره يعني للناس تبرك ليحتفظ به، يتبرك بأثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا خاص بالنبي، لا يتبرك أحد يعني بآثاره بشعره وبعرقه ونحو ذلك إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أمير وأبو كريب قال وأخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا ها أو خذ، فقسم شعره بين من يليه. قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم، خصها يعني خصها النبي بنصف شعره صلى الله عليه وسلم، ويعني كانت كأنها طبعا أنصارية، كانت كأنها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، يعني بعض الناس يأخذ شعرة أو شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. وأبو طلحة هو الزوج يعني أم سليم رضي الله تعالى عنها، فأعطى نصف شعره الباقي كله لأبي طلحة رضي الله تعالى. وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها العمل الثاني، والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة فأعطاه إليه. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس. يعني هذا الحديث اولا فيه بيان ان الحلق يكون بعد الذبح وان هذا ترتيب النبي في نسكه في يوم النحر انه رمى اولا ثم بعد ذلك حلق بدنه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعني نحر بدنه ثم حلق راسه صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الحديث طبعا استحباب التبرك باثار النبي صلوات الله وسلامه عليه. كيف اليوم بهذا؟ صلى الله وسلم على عبده ورسوله.